إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث يدور حول التوابع، وكنا قد وصلنا إلى باب التوكيد. قال المصنف رحمه الله: باب التوكيد. والتوكيد ضربان، لفظي ومعنوي. يقال التوكيد والتأكيد، كلاهما صحيح لكن بالواو أفصح. وبذلك جاء القرآن، قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. التوكيد يراد به هاهنا المؤكد، وهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، لأن المؤكد يتبع ما يؤكده. وهذا التوكيد نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهذا منسوب إلى اللفظ، وهذا يعني أن اللفظ يتكرر، وسبب هذا التكرار حتى ندفع غفلة السامع، أي حتى ننبهه. والنوع الآخر وهو التوكيد المعنوي، وهذا منسوب إلى المعنى. لكن ما المراد بالتوكيد؟ التوكيد كما قلنا هو أحد التوابع، وعرفه ابن مالك رحمه الله بأنه تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره، تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره، يعني لا يؤول ولا يقال إنه من قبيل المجاز. يعني لما تقول جاء الأمير وتسكت، ربما أردت بذلك أن رسالة الأمير هي التي جاءت، أو أن أحد رجال الأمير هو الذي جاء. لكن إذا قلت جاء الأمير نفسه، فهذا يعني أن الذي جاء هو الأمير ولم يأتي أحد غيره. فالتوكيد تابع يقصد به كون المتبوع الذي هو الأمير هاهنا على ظاهره، على ظاهره. النوع الأول وهو اللفظي، قال: فاللفظي. قلنا هذا منسوب إلى اللفظ، أي أن اللفظ يكرر. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما، لأن التوكيد يقع في الأسماء، أو فعلا أو حرفا، بل قد يكون ذلك في الجمل كما سيأتي. قال: نحن أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. هذا شطر بيت. أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، أول هذا البيت: فأين إلى أين النجاء ببغلتي. أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. ومعنى هذا البيت أي: إلى أي مكان أنجو، وإلى أي محل تكون النجاة والخلاص ببغلتي من الأعداء، فقد أدركني الأعداء وأحاطوا بي من كل جانب، ولذلك ليس لي إلا أن أكف عن الفرار. وهذا معنى الحبس، الحبس يعني الكف عن الشيء. وموضع الشاهد هنا قول الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. فلو أردنا أن نعرب ذلك فمن يعرب نقول أتاك، ها أتى، نعم، كف هي المفعول، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والفاعل هو اللاحقون. طيب أتاك أتاكي، ما يعرب أتاكي؟ ثانية، توكيد لفظي. لماذا سمي توكيدا لفظيا؟ لأن اللفظ هو الذي تكرر، وما نوع اللفظ ها هنا؟ فعل. اللفظ ها هنا هو الفعل. وكذلك عندنا احبس احبسي، هذا موضع آخر وشاهد آخر في نفس البيت. قال أو حرفا، يعني قد يكون التوكيد والتكرار في الحرف، نحو قوله لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. لا أبوح بحب، عندكم حب منونة؟ عندي منونة، هذا خطأ، تنوين خطأ، شدة وكسرة، نعم، لأنها مضاف وبثنة مضاف إليه. لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. هذا البيت قاله جميل بثينة، جميل بثينة، وهذا من الشعراء الذين كانوا يقولون الشعر العزري، هو الغزل العفيف وليس الغزل الصريح، وشعره من أجمل ما يكون. عندنا جميل بثينة، وعند كثير عزة، وعندنا مجنون ليلى، هؤلاء أحبوا بعض النساء وقالوا فيهن شعرا، فمن هؤلاء جميل هذا، فيقول لا أبوح بحب بثنة، بثنة التي هي بثينة محبوبته، لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، يعني في كتمان هذا الحب وعدم البوح به. الشاهد هنا قوله لا أبوح، لو أردنا أن نعرب نقول ها لا الأولى حرف نفي، حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، ولا الثانية توكيد لفظي، توكيد لفظي، واضح؟ طيب قال أو جملة، يعني التوكيد اللفظي قد يكون من قبيل الجملة، تكرر الجملة، نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت زيدا فعل وفاعل ومفعول. طيب وضربت زيدا الثانية توكيد لفظي كذلك، هي توكيد لفظي، واضح؟ طيب إذن هذا هو النوع الأول وهو التوكيد اللفظي. عرفنا لماذا سمي توكيدا لفظيا؟ لأن اللفظ هو الذي يكرر، اللفظ هو الذي يكرر. طيب هل من هذا القبيل قول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا؟ يعني إذا أردنا أن نعرب دكا الثانية نقول هي توكيد لفظي؟ لا، ليست توكيدا لفظيا. لماذا ليس التوكيد اللفظي؟ لأنك لو رجعت إلى معنى هذه الآية وكيف فسرها أئمة التفسير تراهم يبينون أن الأرض تدك المرة بعد المرة، أي أن الدك يتكرر، ليس المراد هنا توكيد الدك الأول، وإنما المراد أن هذا يحصل المرة بعد المرة. طيب وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا صفا كذلك ليست من قبيل التوكيد اللفظي، واضح؟ إنما هي منصوبة على الحال، منصوبة على الحال، لأن السنة بيّنت أو أهل التفسير بيّنوا أن الملائكة ينزلون صفوفا، الصف بعد الصف، فهذا ليس من قبيل التوكيد اللفظي. قال والمعنوي، وهذا هو النوع الثاني، وله ألفاظ معلومة، وله ألفاظ معلومة. طيب ما فائدة الإتيان بالتوكيد المعنوي؟ قالوا يقرر أمر متبوعه عند السامع، أي يجعله ثابتا مقررا عنده، إما في النسبة بأن يرفع توهم الإسناد إلى غير المتبوع، كما قلنا جاء محمد نفسه، ليست رسالته وليست بغلته وليس شيء من هذا القبيل، وإنما نسبنا الإتيان إلى محمد نفسه، فهذا هو الغرض الأول. وإما في الشمول بأن يرفع توهم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، فتقول مثلا أكلت الرغيف كله، واضح؟ فعندنا ها هنا هذا يفيد العموم، فهذا هو الغرض الثاني. طيب ما ألفاظ التوكيد المعنوي؟ قال وله ألفاظ معلومة، ومعنى قوله معلومة أي أنها تحفظ ولا يقاس عليها، بخلاف التوكيد اللفظي فتستطيع أن توكد أو أن تؤكد بما شئت من ألفاظ أن تكررها، وأما التوكيد المعنوي فهذا لا يجري فيه القياس، لا يجري فيه القياس. قال وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا، وهناك ألفاظ أخرى سيذكرها. فأول ذلك النفس والعين، وهذان يؤتى بهما لرفع توهم الإسناد إلى غير المتبوع، كهذا المثال الذي ذكرناه، نقول جاء محمد، طيب هل محمد هو الذي جاء أم جاءت رسالته أم جاء من ينوب عنه أم ماذا؟ فإذا قلت جاء محمد نفسه دل ذلك على أن المجيء كان حقيقة من محمد، واضح؟ فهذا ينفي المجاز. وكذلك العين، كذلك لفظ العين، يعني تقول جاء محمد نفسه وجاء محمد عينه. قال وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا، طيب واضح من هذه الألفاظ أنها تفيد العموم، هذه الألفاظ الخمسة التي معنا تفيد العموم، إذن يؤتى بها لرفع توهم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. فإذا قلت جاء أهل المنصورية مثلا، فهذا قد يفهم منه أن بعضهم جاء، أن أكثرهم جاء، لكن لو قلت جاء أهل المنصورية كلهم، فهذا يعني أن العموم ها هنا يجري على بابه، وأنك ما أطلقت العموم وأردت به الخصوص، جميعهم عامتهم، واضح؟ فهذا هو الغرض من هذه الألفاظ إذا جيء بها على جهة التوكيد. لكن هذه الألفاظ، أعني ألفاظ التوكيد المعنوي، لابد أن يتحقق فيها شرط، وهو ماذا؟ قال ويجب اتصالها، أي اتصال هذه الألفاظ، ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد، بضمير مطابق للمؤكد اسم مفعول، يعني للمتبوع. فإن كان المتبوع مذكرا كان اللفظ مذكرا، مؤنثا مؤنثا، مفردا مفردا، كما سيوضح. قال نحو جاء الخليفة نفسه أو عينه، أين الضمير؟ الهاء في نفسه وفي عينه. طيب أعرب من يعرب جاء الخليفة نفسه؟ توكيد، ها ماله؟ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وكذلك جاء الخليفة عينه. قال ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس، يعني إذا أردت أن تزيد الأمر توكيدا على توكيد تقول جاء الخليفة نفسه عينه، يعني تضيف العين إلى النفس، تقدم النفس على العين. قالوا لأن النفس هي الذات حقيقة، لأن النفس إذا أطلقت فإنما يراد بها الذات. طيب والعين؟ العين لها من الألفاظ المشتركة، لها معاني كثيرة جدا، واضح؟ يطلق يراد بها العين الباصرة، ويراد بها عين الماء، ويراد بها السلعة، ويراد بها الجاسوس، ويراد بها غير ذلك. فقد ترد في موضع وتكون على جهة المجاز، وما كان من قبيل الحقيقة يقدم على ما يمكن أن يكون مجازا، ولذلك تقدم النفس على العين. قال ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد. يجب إفراد النفس والعين مع المفرد، تقول جاء محمد نفسه عينه، وجمعهما على أفعل أنفس وأعين مع المثنى والجمع، مع المثنى والجمع. يعني لا تقل جاء محمد وعلي نفساهما، لكن قل أنفسهما أعينهما. إذن في حالة المثنى والجمع نجمع النفس والعين على أفعل، على أفعل. قال تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. طيب من يعرب؟ جاء الزيدان أنفسهما. شيخ عادل اصبر، ها تعجل انت على ها. من يعرب؟ شيخ محمد نعم الزيدان احسنت، انفسهما توكيد معنوي، ها اكمل الاعراب، توكيد معنوي، ها فين الالف؟ حتى مفيش فتحة خالص، أنفسهما ها مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، لأن جمع تكسير، وجمع التكسير إنما يرفع بالضمة الظاهرة على آخره. وكذلك القول في أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. من يعرب؟ شيخ عمر مبني على الفتح، والزيدون الواو، لماذا الواو؟ طيب ماشي ها، أنفسهم أنفسهم توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره. طبعا بعض أهل العلم قال يجوز أن تقول جاء الزيدان نفساهما أو عيناهما، لكن هذا خلاف الفصيح، هذا خلاف الفصيح. ولذا جاء في القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت ها قلوبكما، ولا قال قلباكما، هذا هو الأفصح، إضافة الضمير إلى الجمع في هذه الصورة، وإن كان يجوز قلباكما. قال وكل وجميع وعامة، يؤكد بها المفرد والجمع، ولا يؤكد بها المثنى، يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بهما أو بها المثنى، لأن المثنى له كلا وكلتا، وأما كل وجميع وعامة فهذه يؤكد بها المفرد حتى لا يظن التجزؤ، وإنما أردت كل المفرد، وكذلك الجمع حتى لا يفهم الخصوص، وكذلك أيضا جميع وعامة. تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته، وهذا إذا أردت أن الجيش كله أتى، ما أتى فريق منه أو كتيبة منه أو بعض أفراده. جاء الجيش كله، من يعرب؟ شيخ عبد العزيز. نعم أحسنت، توكيد لفظي ها ولا معنوي؟ أحسنت، توكيد معنوي، ماله؟ مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة طيب جاء الجيش جميعه عامته نفس الكلام، وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. فهذه الألفاظ في كل هذه الجمل هي من قبيل التوكيد المعنوي المرفوع، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، كلا وكلتا يؤكد بهما المثنى. تقول جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندات كلتاهما. شيخ سعيد، جاء الزيدان كلاهما. نعم نعم، علامة رفعه الألف. نعم، لماذا علامة رفعه الألف؟ ملحق، ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. وكلا مضاف، وهما مضاف، مضاف إليه. أحسن. طيب، وجاءت الهندات كلتاهما، يقال كذلك في كلتاهما إنها توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف. قال وإذا أريد تقوية التأكيد أو التوكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله أو كله أجمع، وبعد نعم عندي بين قوسين، يعني لو على الحكاية تقول كله، كله، كلها، واضح على حسب ورودها في الجملة، لكن خارج القوس تقول بعد كله. نعم، قال بأجمع، وبعد كلها بجمعاء، وبعد كلهم بأجمعين، وبعد كلهن بجمع. إذا أريد تقوية التوكيد، يعني تريد أن تزيد الأمر توكيدا، فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع، وبعد كلها بجمعاء. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة كلهم أجمعون. ها شيخ مصطفى تفضل. سجد ماله؟ طيب ماشي. ها الملائكة برضو فاعل ماله؟ إعراب كامل. ها الضمة. طيب ليه علامة رفع الضمة؟ ليه مش الألف أو الواو؟ جاء أحسنت. ها كلهم نعم، ماله برضو توكيد معنى مرفوع علامة رفعه. طيب أحسنت. ها وأجمعون توكيد ثاني مرفوع علامة رفعه الواو. أحسن، علامة رفعه الواو، واضح. طيب ما فائدة ذكر أجمعون بعد كلهم؟ قلنا هذا من باب تقوية التوكيد. قالوا حتى نرفع توهما أنهم لم يسجدوا في وقت واحد، بل سجدوا في وقتين مختلفين. لأنك لو قلت سجد الملائكة كلهم، كلهم وسكت، فهذا يعني أن بعض الملائكة سجد في وقت وأن بعضهم سجد في وقت آخر. سجد الملائكة كلهم أجمعون يعني في نفس الوقت، في نفس الوقت. ويقال جاء الجيش كله أجمع، جاء الجيش كله أجمع، فهذا كذلك توكيد بعد توكيد. وجاءت القبيلة كلها جمعاء، والنساء كلهن جمع، فالقول في جمعاء وجمع كذلك أن هذه من قبيل توكيد التوكيد. قال وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل، يعني يؤتى بهذه المؤكدات بدون كل، تأتي استقلالا، تأتي استقلالا، كما قال الله عز وجل ذاكرا كلام إبليس قال ولأغوينهم أجمعين، ولأغوينهم أجمعين. ها من يعرب؟ ها عم الشيخ، أغوينهم، ها ولا شيخ سعيد تفضل. اللام هذه ها ها دي الواو، هذه واو واو القسم، والمقسم به محذوف مقدر، يعني والله. واللام هذه موطئة، ما أحسنت التوكيد. أغوين أغوينهم أحسنت، لأن النون دي نون التوكيد الثقيلة، والفعل المضارع يبنى في حالتين، إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد اتصالا مباشرا. طيب لأغوينهم، فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنا، أغوينهم مفعول به أحسن، وأجمعين أحسن. طب التوكيد هذا أكد ماذا في الكلمة التي قبله؟ وأين المفعول؟ ضمير، أكد الضمير، أكد الضمير، أحسنت. الشاهد وهنا أنه جاء بأجمعين دون ذكر كل، دون ذكر كل. قال وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه، يعني قد تأتي الجملة بلفظة أجمع ثم بعد ذلك تأتي توابع أجمع بعدها، كأكتع وأبصع وأبتع، وكل ذلك يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد، كل ذلك يفيد التوكيد، وكلها تدل على الاجتماع، كلها تدل على الاجتماع. يعني أكتع مأخوذة من تكتع الجلد إذا اجتمعا، واضح؟ وأبصع مأخوذة من البصر وهو العرق المجتمع، وأبتع مأخوذة كذلك من البتع وهو طول العنق. فهذه الألفاظ قد يؤتى بها بعد أجمع، فتقول جاء القوم كلهم أجمعون وأكتعون وأبصعون وأبتعون، هذه ألفاظ معروفة عند العرب وإن كانت أجنبية على كثير منه، لكن هي معروفة عند العرب. جاء القوم كلهم أجمعون. ها شيخ عادل، قال وهي بمعنى واحد، ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه، لا يعطف بعضه على بعض. قال والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، والتوكيد تابع للمؤكد، المؤكد الذي يسبقه. التوكيد يتبع في ماذا؟ في إعرابه، في الرفع. فإذا كان المؤكد مرفوعا كان التوكيد مرفوعا، إذا كان منصوبا، لأن الأمثلة التي مضت كلها تقريبا من قبيل المرفوع، فيقولها هنا التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. فنقول مثلا، نضرب المثال على مسألة التبعية في الإعراب، تقول جاء محمد نفسه، وسلمت على محمد نفسه، ورأيت محمدا نفسه، رأيت محمدا نفسه، واضح؟ طيب قال ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. لا يجوز توكيد النكرة أي بألفاظ التوكيد المعنوي، بألفاظ التوكيد المعنوي، وليس كل توكيد، يعني التوكيد اللفظي يجوز لكن التوكيد المعنوي لا يجوز. واضح. وهذا طبعا عند البصريين خلافا للكوفيين فقد جوزوا ذلك، لكن وضعوا شرطا قالوا لكن هذا إذا كانت النكرة محدودة وليست شائعة في جنسها، إذا كانت النكرة محدودة وتدل على مدة معلومة المقدار. وهذا اختاره ابن مالك في جميع كتبه. نعم، فقالوا هذا من قبيل صمت شهرا شهرا، فشهرا الثانية توكيد لماذا؟ للأولى. أو صمت شهرا كله. واضح؟ فعندنا كلمة شهرا نكرة أم معرفة؟ نكرة. طيب هل يجوز أن نؤكدها بالتوكيد المعنوي فنقول صمت شهرا كله؟ نعم، عند الكوفيين يجوز، وهذا ما اختاره ابن مالك رحمه الله. لماذا؟ قلنا لأن النكرة ها هنا محدودة، نكرة محدودة ووقتها معلوم، مقدارها معلوم. وبهذا جاء الحديث، يعني مما استدلوا به، ونحن نعلم أن الشواهد تؤخذ من ماذا؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت من كلام العرب في عصر الاحتجاج. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان. ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان. فكله توكيد معنوي لشهرا، وكلمة شهرا نكرة، فهذا يدل على الجواز. ثم قال بعد ذلك: باب البدل. قال: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. إذن البدل كذلك من التوابع، وهو آخر التوابع معنا، آخر التوابع معنا، أنه سيتكلم بعد ذلك عن الأسماء العاملة عمل الفعل. البدل هو التابع، وهذا الاصطلاح هو المعروف عندنا وعند البصريين، والكوفيون يسمونه الترجمة والتبيين والتكرير. ما حد البدل؟ قالوا: هو التابع، إذن هو أحد التوابع المقصود بالحكم بلا واسطة. يعني الحكم ها هنا ينصب على التابع دون المتبوع، أردت التابع دون المتبوع، بلا واسطة، يعني لا توجد واسطة بينه وبين متبوع. وهذا يخرج العطف، لأن العطف كما سبق من التوابع. وقوله المقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن في كل ذلك المقصود هو المتبوع. قال: وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، كما هو الأصل في التوابع أنها تتبع في الإعراب من رفع ونصب وخفض وجزم، لأنه ذكرها هنا الفعل. ثم قال: والبدل على أربعة أقسام. والبدل على أربعة أقسام: الأول بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، ويقال بدل الكل من الكل، يقال بدل الكل من الكل، ويقال البدل المطابق، البدل المطابق. إذن عندنا بدل الشيء من الشيء، وبدل الكل من الكل، وبدل المطابق، البدل المطابق، لأنه سيأتي بعد ذلك بدل البعض من الكل. نحو: جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك. وقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فإذا أردنا أن نعرب جاء زيد أخوك، ها نقول ها وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ها وأخوك بدل ماله مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، من الأسماء الستة. طيب قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، ها من يعرف هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم؟ شيخ عمر اهدنا الصراط المستقيم. أحسن جزاك الله خير، لا يقال ها هنا أمر تأدبا مع الله تبارك وتعالى، ها في محل نصب مفعول به. طيب أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب الصراط فين البدل؟ ها اهدنا، احنا قلنا نا ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، ها الصراط مفعول به ثاني، المستقيم نعت. ليه نعت؟ ها لأن كلمة ها المستقيم معرفة وما قبلها معرفة، هذه كذلك مفرد وهذه مفرد. نعم صراط الذين، ماشي أحسن، بدل إيه بقى؟ بدل مطابق أو بدل كل من كل، واضح؟ لأنك تستطيع أن تضع هذه مكان هذه، يعني تستطيع أن تقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، واضح؟ اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، فبدل الكل من الكل يساوي المبدل منه في المعنى، يساوي المبدل منه في المعنى، يعني تستطيع أن تستعيد عن هذا بذاك. جاء زيد أخوك، تستطيع أن تقول جاء أخوك، جاء أخوك. قال وقال الله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر، فعندنا كذلك ها الله، ها نقول بدل ونقول عطف بيان، لنا نقول نعم احنا في المثال الذي بعد إلى صراط العزيز الحميد الله عطف بيان ماله؟ ها مجرور، لأن قلنا ذكرنا في حد البدل أنه يتبع ها متبوعه في ماذا؟ في جميع إعرابه، فإذا كان المبدل منه مجرورا الذي هو هنا العزيز الحميد الحميد، فكذلك البدل يكون مجرورا أو عطف بيان. طيب على قراءة الرفع، لأن في قراءة الرفع الله تكون مبتدأ والخبر ما بعده، واضح؟ قال نعم كل ما يعرب بدل لنا أن نعربه عطف بيان، واضح؟ كل ما نعربه بدل نستطيع أن نعربه عطف بيان، هذا هو الأصل. وبعضهم قال لو رجعنا إلى حد عطف البيان أنه يكون جامدا بخلاف البدل، واضح؟ فقد يكون مشتقا أو غير مشتق. لا عطف البيان ليس تابعا مشتقا، التابع المشبه للنعت في توضيحه في وظيفته، هو يشبه في وظيفته، يشبه في وظيفته، ولذا قال بعد ذلك ويفارق النعت في كونه جامدا، يفارق النعت عطف البيان يفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، واضح؟ طيب يبقى هذا هو النوع الأول من أنواع البدل وهو ها بدل ماذا؟ بدل المطابقة، أو كل من كل، أو شيء من الشيء. طيب، قال: والثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا. ويقال بدل الجزء من الكل، لأن الثاني يكون بعضا من الأول. الثاني الذي هو البدل يكون بعضا من المبدل منه. ولا يشترط في ذلك أن يكون البعض أقل أو أن يكون أكثر، ليس شرطا في ذلك، ولا أن يكون مساويا. نحن أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، يعني المثال هذا ثلثه، هنا البدل أقل من المبدل منه لأن الثلث أقل من الثلثين، ونصفه هنا منتصف، وثلثيه ها هنا أكثر. وفي هذه الجمل الثلاثة ثلثه ونصفه وثلثيه، في كل ذلك هذا يعرب ماذا؟ بدل. ما نوع البدل؟ بعض من كل. لماذا هو بعض من كل؟ لأن البدل جزء من المبدل منه. طيب، أكلت الرغيف ثلثه. شوف محمد، شوف محمد، ها، أكلت فعل وفعل، لا إعراب تفصيلي. أكلت، فين الفتح؟ أكل ولا فتح مقدر؟ فتح مقدر. أنت على مذهب أن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح الظاهر أو المقدر، ماشي. طيب لو قلنا على السكون، ما هو المذهب السهل اللي هو الظاهر أنه مبني على السكون، والمحققون يقولون الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، سواء كان هذا الفتح ظاهرا زي جاء أو مقدرا أو مقدر، يعني الظاهر المبني على السكون، والفعل الماضي لا يبنى على السكون أما يبنى على الفتح، فهو إذا نقول مبني على الفتح المقدر. لكن خلينا مع القاعدة اللي ذكرناها عن الشيخ ابن عثيمين، طالما أن الأمر ما فيهوش بدعة وسنة وما فيهوش محظور شرعي، فخلينا مع الأسهل. أكلت الرغيف مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ها، ثلثه بدل بعض من كل، ماله؟ منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ تصبر شخاد، ها، ليه منصوب؟ ليه منصوب؟ لماذا هو منصوب؟ لأنه تابع، لأنه تابع في الإعراب. والمتبوع منصوب، ونصفه كذلك. طيب ثلثيه، ما عرف ثلثيه؟ بدل بعض من الكل منصوب وعلامة نصبه الياء. الياء، أحسن. طيب، قال: ولا بد من اتصاله بضمير يرجع منه للمبدل منه، يعني لابد أن يكون هناك اتصال بين البدل والمبدل منه، وهذا الاتصال إنما يتحقق بوجود الضمير، إما مذكورا كالأمثلة، يعني هذه الأمثلة التي ذكرناها ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، الضمير مذكورها هنا. قال: إما مذكورا كما في هذه الأمثلة، أو مقدر كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لولا قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا لكان الحج فرضا على كل الناس، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والعبد والحر في ظاهر الآية، لكن قال من استطاع إليه سبيلا. من استطاع يعني من الناس، فالضمير المقدر ها هنا أي منهم. طيب موضع الشاهد، ها، من استطاع، موضع الشاهد هو من استطاع. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الآية ولله على الناس حج البيت، نقف هنا ولله على الناس حج البيت. هذه الجملة جملة اسمية أم فعلية؟ جملة اسمية. طيب أين المبتدأ؟ حج البيت مبتدأ مؤخر، وحج مضاف والبيت مضاف إليه. طيب وأين الخبر؟ شبه الجملة، شبه الجملة. طيب وما محل من استطاع؟ ها من اسم موصول بمعنى، بمعنى الذي، واضح؟ وهو في محل جر بدل من الناس، بدل من الناس، بدل مطابق أم بدل بعض من كل؟ بدل بعض من كل، لأن الحج ليس فرضا على كل الناس، وإنما هو فرض على من استطاع إليه سبيلا. واضح؟ وصلة الموصول طبعا لا محل لها من الإعراب. طيب وأين الرابط ها هنا؟ أين الضمير الرابط؟ نقول مقدر، ماشي، تقديره منهم كما بين المات. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع البدل. أقول ها شربت الحلبة نصفها، مش دي حلبة شيخ دفع الله، ها نصفها، ثلثها، ثلثيها، أكلت الرغيف نصفه، واضح، دفعت الثمن نصفه، فهذا كله من قبيل بدل بعض من كل أو جزء من كل. طيب الثالث قال بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، واضح، ويقال له كذلك بدل انتقال، وهو الذي يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة، في علاقة بين البدل والمبدل منه، لكن هذه العلاقة ليست هي الجزئية كما في بدل بعض من كل، وليست هي الكلية، وسمي بذلك لاشتمال معنى الكلام عليه، اشتمال معنى الكلام عليه. نحو أعجبني زيد علمه، ها أعجبني زيد علمه، من يعرب؟ أعجبني زيد، شيخ مصطفى مش مركز؟ طيب ها سعيد، فعل ومفعول. طب أعرب إعرابا تفصيليا. ها أحسنت، طيب لماذا لا نقول هو بدل كل أو مطابق؟ أحسنت. ولماذا لا نقول هو بدل بعض من كل؟ العلم ليس جزءا من، ليس جزءا من زيد، ليس جزءا من زيد، واضح؟ طيب نعم، العلم أيوة علم من؟ علم زيد لا يقوم مقامه. نعم قال ولا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار، أي فيه قتل أصحاب الأخدود النار. قتل كل لفظ جاء في القرآن فيه قتل بمعنى لعنا، قتل الإنسان ما أكفره يعني لعن الإنسان ما أشد كفره لنعمة الله تبارك وتعالى، كذلك قتل أصحاب الأخدود لعن أصحاب الأخدود. وهنا قد يأتي السؤال، لأني إذا قرأنا هذه الآية وقد قرأناها في صلاة المغرب، الذي يرد على الذهن أن أصحاب الأخدود المعذب أم المعذب؟ ها عند العامة هو المعذب، لا أصحاب الأخدود هو المعذب، المعذب، واضح؟ يعني إذا فسرنا هذه الآية بقصة الغلام والساحر التي جاءت في الصحيح، فالملك ومن معه هم أصحاب الأخدود، الملك ومن معهم هم أصحاب الأخدود. ولذلك قتل يعني لعنا أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين. طيب قتل أصحاب الأخدود من يعرف؟ شوف عمر قتل فعل ماضي مغير الصيغة مبني لما لم يسمى فاعله، واضح؟ وليقال مبني للمجهول لأن الذي لعنهم هو الله سبحانه وتعالى، وليقال عن الله إنه مجهول. ها قتل أصحاب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وأصحاب مضاف والأخدود. طيب النار، النار دي اللي كانت في الأخدود، النار اللي موجودة في الأخديد، عارفين الأخدود اللي هو الشق الذي يكون في الأرض، فأضرموا في هذا الشق النار، فالنار بدل اشتمال من الأخدود لأن الأخدود كان يشتمل على هذه النار، كما أن زيد يشتمل على العلم، واضح؟ يشتمل على العلم. قال والرابع البدل المباين، النوع الرابع البدل المباين. إشاء طيب قال رحمه الله والرابع أي من أنواع البدل البدل المباين، المباين من المباينة بمعنى المفارق، يعني يباين ويفارق المتبوع الذي هو المبدل منه، فلا يكون مطابقا له ولا يكون جزءا منه ولا يكون ملابسا له الذي هو بدل الاشتمال، وإنما يباينه في كل ذلك. قال وهو على ثلاثة أقسام، هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول بدل الغلط اللي هو حصل بسبب سبق اللسان، أردت شيئا وذكرت شيئا آخر، وبدل الإضراب، بدل الإضراب يعني أنت قصدت المبدل والمبدل منه فعدلت عن المبدل بالمبدل منه، هذا يسمى بدل، أضربت عن الأول لتذكر الثاني. وبدل النسيان، قبل ذلك قال بدل النسيان، وهو ما قصد ذكر متبوعه ثم تبين فساد قصده. طيب نحن رأيت زيدا الفرس، ماذا أراد المتكلم هنا؟ أراد أن يقول إنه رأى الفرس لكن حصل سبق لسان، وقد يريدها هنا أنه أراد زيدا ابتداء ثم أضرب عن زيد وأراد الفرس، وقد يكون وقع النسيان ها هنا، يعني هذا المثال يصلح شاهدا على الأنواع الثلاثة، لكن هذا بحسب قصد المتكلم ماذا أراد المتكلم. يقول لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا فهذا بدل الغلط، وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت تذكرت أنك إنما رأيت فرسا، إنما رأيت فرسا فأبدلته منه فهذا بدل نسيان، وإن أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا بدل الإضراب. إذن هذه الأنواع الثلاثة من البدل اللي هو بدل التباين أو البدل المباين كلها ترجع إلى قصد المتكلم ماذا أراد المتكلم، والإعراب في كل ذلك سهل ميسور. يعني إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة رأيت زيدا الفرس، ها رافع المزيد، نعم نعم ضمير مبني في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، نعم الفرس بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما نوع البدل ها هنا؟ ها مباين، مباين. طيب لماذا هو بدل مباين؟ أولا هل يصلح أن يكون بدل كل من كل؟ لا يصلح، لأن الفرس لا يوضع مكان زيدا. بدل بعض من كل لا يصلح. طيب بدل اشتمال لا يصلح كذلك. فإذا انتفت هذه الثلاثة لم يبق إلا البدل المباين. واضح؟ طيب قال ومثال الفعل، يعني أن يقع البدل في الفعل، قلنا أن البدل يقع في الاسم والفعل. ومثال الفعل يعني البدل من الفعل قول الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، طبعا أخذنا قبل ذلك أسماء الشرط التي تجزم فعلين، ولذلك يسهل علينا أن نعرب هذه الآية. ها، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. شيخ سعيد، نعم، ليه لا محل له من الإعراب؟ انت عندك اسم شرط، اسم وليس حرف، الحرف هو الذي ليس له محل من الإعراب. طيب مبتدأ، ها طيب يفعل، نعم يفعل ذلك ذا، أين الفاعل؟ ومن يفعل الفاعل ضمير مستتر بيقول هو، أحسن، ذلك ذا مفعول به منصوب على تسمية السكون والألف، ماشي. طيب وجملة هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. طيب ها، يلقى أثامة حذف حرف العلة، نعم، أحسنت، بدل من يلقى، بدل من يلقى، يعني تستطيع أن تقول ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب. إذن هي ما نوع البدل ها هنا؟ مباين. ليه؟ بدل كل. فين المباينة؟ بدل كل من كل. واضح؟ طيب يضاعف بدل، نعم، بدل كل من كل من يلقى. واضح؟ لأن مضاعفة العذاب هي لقيا الأثام. طيب وطبعا يلقى مجزومة، فكذلك يضاعف تكون مجزومة. طيب يضاعف له العذاب، طيب العذاب، أحسن، نائب فاعل مرفوع على مدرفة الضمة الظاهرة على آخر. طيب قال ويجوز، عندنا كذلك مثال آخر، قال الله عز وجل أمدكم في سورة الشعراء على لسان هود، هود أم شعيب، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، هود الله أعلم، نعم. الشاهد يعني عندنا كذلك، هذا بدل كذلك، لكن هذا بدل ماذا؟ هنا البدل وقع في الفعل، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم فعل وفاعل ومفعول، وبما جار ومجرور، وتعلمون فعل مضارع مرفوع على مضارع رفعه ثبوت النون. طيب أمدكم، أمدكم الثانية، ها لا، أمدكم بأنعام وبنين، البدل هنا وقع في الجملة، بدل هنا وقع في الجملة، وهو بدل بعض من الجملة الأولى، لأنه قال أمدكم بأنعام وبنين، وهذا بعض ما يعلمون من نعم الله تبارك وتعالى التي جعلها لهم. قال ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، يجوز إبدال النكرة من المعرفة. عندنا الأصل في التوابع أنها توافق المتبوع في ماذا؟ في التعريف والتنكير. واضح؟ وكذلك في الإعراب. لا هنا قال يجوز إبدال النكرة من المعرفة. نحن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، موضع الشاهد هنا قوله تعالى قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام هل يجوز أن يشتمل على قتال؟ لأن قتال فيها هناك ستكون بدل اشتمال، بدل اشتمال، واضح؟ ليس بدلا مطابقا ولا بعض ولا مباين. طيب، والشهر الحرام مجرورة وقتال مجرورة، لكن عندنا الآن الشهر الحرام معرفة أم نكرة؟ معرفة، وقتال نكرة. إذن يجوز إبدال النكرة من المعرفة، يجوز إبدال النكرة من المعرفة، ويجوز إبدال المعرفة من النكرة، والنكرة من النكرة، والمعرفة من المعرفة، كل ذلك يجوز، يعني لا تجب المطابقة في ذلك، لا تجب المطابقة في ذلك. ثم قال بعد ذلك: باب الأسماء العاملة عمل الفعل، يعني المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة وغير ذلك، هذه تعمل عمل الفعل، يعني لك أن تضع مكانها فعلا، وهي تؤثر فيما يأتي، فيما يأتي بعدها، لكن هذا بشروط طبعا نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.